حصريا على موقع djkimo.com. رمضان على الباب، افتح يا ولاد، اهو جه يا ولادي بعد غياب وشهور حرمان. اهلنا رمضان رمضان رمضان، اهلنا رمضان رمضان رمضان، اهلنا رمضان شهر الغفران شهر القران. اهلا اهلا رمضان، اهلا شهر الغفران، اخي والله بعد والله بعد يا رمضان. رمضان على الباب، افتح يا ولاد، اهو جه يا ولاد جي بعد غياب وشهور حرمان. بابا قتلي فانوس رمضان رمضان، على ايدك ابوس حبيبك انوس حبيبك انوس، هيبات علان وانا دغري صريح رمضان رمضان، من غير تلميح يالله. خدوا اي فلوس واشتروا كده احلى فانوس، بس ما تنسوش بس ما تنسوش ختم القرآن. اهلنا رمضان رمضان رمضان، اهلنا رمضان رمضان رمضان، اهلنا رمضان شهر الغفران شهر القرآن. انا لو احكي عليه رمضان رمضان، انا اوصف ايه رمضان رمضان، وفي ايد الصام وقنبه بلكم وقنبه بلكم ويا بيت رمضان. اهلا اهلا بالضيف، رمضان ابو دم خفيف، ابو قلب نضيف ابو قلب نضيف، عمنا رمضان. اهلنا رمضان رمضان رمضان، اهلنا رمضان رمضان رمضان، اهلنا رمضان شهر الغفران شهر القران. شهر التراويح رمضان رمضان، ذكر وتسبيح رمضان رمضان، وإله بينادي يقول يا عبادي أنا الرحمن. له مئزي جاء بصدر بالنار، دنا بينا وصو قال وتوصى بسابع جار. شوفوا شوفوا لو محتاج محتاج لأي علاج، واديله قرشين اديله قرشين لو كان تعبان. أهلنا رمضان رمضان رمضان، أهلنا رمضان رمضان رمضان، أهلنا رمضان شهر الغفران شهر القرآن. رمضان رمضان رمضان، أهلنا رمضان رمضان رمضان، أهلنا رمضان شهر الغفران شهر